الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه أمرنا بذلك ورغبنا فيه وحثنا عليه وقال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن يقول الله تعالى لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي. فحض وأمر وحث، فهل نستجيب؟ فعلى الأقل يصلي أحدنا في هذه الليلة وفي اليوم الغد 300 مرة. هل فيها مشقة تعب؟ إذ حد الكثرة عند أهل العلم 300. ومن جعل له وردا يوميا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم 300 فليفعل. وها نحن مع كتاب المناقب، وبالأمس كنا مع علي بن أبي طالب، واليوم مع جعفر بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب. فجعفر وعلي شقيقان، أخوان شقيقان، إلا أن جعفر أكبر من علي 10 سنين، وجعفر والملقب بذي الجناحين، لأنه استشهد في السنة 8 من الهجرة في غزوة مؤتة، فقطعت يده اليمنى ثم اليسرى، فأخبر الرسول وأصحاب بأنه رآه طائرا في الجنة مع جبريل وميكائيل بجناحين. فلهذا يعرف بذي الجناحين. قال الإمام: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، إذ هو من آل البيت. وتعرفون أن جعفر هاجر الهجرتين، أول هجرة من مكة إلى الحبشة، والثانية من الحبشة إلى المدينة، وخرج مع الغزاة 8 إلى مؤتة فاستشهد هناك، وكان عمره 49 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. أية فضيلة أعلى من هذه؟ أية ميزة؟ أي شرف؟ أشبهت يا جعفر خلقي وخلقي. الخلق خلق الله الذي خلقه وجعله يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، من لقرابة بينهما، الجد عبد المطلب. وخلقي من يظفر بهذه ويحوز عليها إلا من وهبه الله وعطاه. والباب مفتوح، من الجائز أن تكون أشبه الناس اليوم بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغضب ولا تسخط ولا تتبجح وتضحك، لا تتكبر ولا تتعالي، تطامن تواضع، قل المعروف، وهكذا تصبح ذا خلق شبيها بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مأمورون بأن نتخلق بأخلاقه حتى في الابتسامة والنظرة. قال الشيخ: حدثنا أحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا التابعي سعد المقبوري يروي لنا عن شيخه أبي هريرة الصاحب الجليل رضي الله عنه. يقول أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة. أبو هريرة يحدث تلميذه، يحدث عما يجري بين الناس من أحاديث وكلام. قال: الناس كانوا يقولون في عهد مضى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته أكثر أبو هريرة، أكثر من أين؟ من حفظ الحديث والروايات. هم يشتغلون تجار وفلاحين وغزاة، وأبو هريرة ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، ما عنده زوجة ولا ولد ولا والد، إذ هاجر من اليمن إلى المدينة. إذن كانوا يقولون أكثر أبو هريرة. وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، لا هم لي إلا أن أشبع بالطعام وألازم رسول الله لا أفارقه، لا هم لي في زوجة ولا ولد ولا دنيا. قال: حتى لا آكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة. راغب عن الدنيا، معرض عنها، لا آكل الخمير، تعرفونه خبز يخمر وصير أجد وأحزن، ولا ألبس الحبيرة الثياب المحبرة الجميلة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ما عندي لا أب ولا ولد ولا زوجة. وهم يقولون أكثر أبو هريرة، انظروا كيف أكثرت، لازمت رسوله وتركت الدنيا وأعرضت عنها. وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، يأتي بالحصبة ويضع على بطني ويشدها برباط يتمكن من المشي أو القعود. كيف حالنا؟ احمد الله، ما بيننا جائع ابدا، الحمد لله الحمد لله طول الليل والنهار، ولا يكفي ذلك ابدا. الصاحب الجليل ابو هريره المهاجر يضع الحجار على بطنه، ورسول الله كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول نفرح بالجوع ونريده، لكن نقول لما لا نحمد الله ونشكره، لما لا نعترف لله بهذه النعمة الخبز مرمى هنا وهناك في الشوارع. قال وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي. يمر بي عمر أبو بكر فلان من أهل القرآن، أستقرئ أطلب منه قراءة آية وهي معي، أنا حافظ لها. لكن لما أقول أبا بكر تذكر الآية الفلانية، تعال امشي معه إلى البيت، وحينئذ يطعمه. يتعرض لهم بالقرآن وهو يحفظه، رجاء أن يأخذوه إلى بيوتهم ويقرؤون عليه أو يقرؤونه، وما وجد من الطعام أكل معهم. وإن كنت لأستقرئ الرجل أي من الأصحاب الآية وهي معي في صدري، ويسأل عنها فقط من أجل أن يقول تعال أبا هريرة. قال كي ينقلب لي فيطعمني. وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، فهذه منقوبك الأولى. شهادة أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. فهمتم هذه؟ جعفر رضي الله عنه الشبيه برسول الله في خلقه وخلقه، أكثر إطعام للفقراء من أخير الناس في هذا الشأن. فكان يأخذ أبا هريرة، واسمع ما يقول. قال وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، يأخذنا ويرجع بنا إلى بيته ويطعمنا ما هو موجود، حتى إن كان لا يخرج إلينا العك. تعرفون العك؟ وعاء السمن والعسل، معروف عندكم أنتم أيها الشيوخ، أما أحداثكم ما يعرفونهم، يلعبون في الشوارع طول الليل. العكة تعرفون هذه الغمزة؟ لقد سخط أولو العقول والأبصار من حالة الأطفال والأحداث من الساعة الثامنة، الساعة من عمره في السابعة الثامنة التاسعة إلى نصف الليل وهم في الشوارع إلى الفجر. بسم الله تعالى ثم باسمكم أدعو المسؤولين، إلى أن يضعوا رجالا من الهيئة أو من الشرط، كل من دقت الساعة التاسعة وهو في الشارع يأخذونه إلى السجن ويعلن هذا رسميا، وبعد ذلك تنتهي هذه الألاعيب والأباطيل والعبثيات. من صلاة العشاء لا يبقى شاب في الشوارع، ما هم رجال، أحداث تلعب بهم الشياطين وتهزهم هزة. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس قال احجبوا أطفالكم في بيوتكم. والذين بيننا ولهم أولاد لما لا يرعونهم؟ صلى العشاء، أين الأولاد؟ المفروض يأتي بهم إلى المسجد يصلون معه ويعودون إلى البيت معه. إن فرضنا المسجد بعيد وهو في مسجد الحي، إذا صلى العشاء يبحث عن أولاده، لا يسمح لولد أن يبقى عند الباب، ومن استعصى أو كذا يضربه على يديه. قال حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. العكا ما في انتهى السمن أو العسل، فيقسمون يجدون في بعض جوانبها شيء من السمن أو العسل يأكلونه لشدة الجوع وإلى لا. ومنهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عرفتم منقبة جعفر عظيمة ولا لا؟ شهادة أبي هريرة قال كان أخير الناس، بدل أن يقول خير على قال أخير أيضا، خرج عن اللغة المعتادة. أخير الناس لمن؟ للمساكين. فالذين يرحمون المساكين خير من غيرهم. إذن جعفر بن أبي طالب كان أخير الناس للمساكين بشهادة أبي هريرة، قال يأخذنا إلى بيتي إن لم نجد طعاما إلا العكا ما فيها سمن ولا عسل نشقها حتى نستخرج بعض ما في ثناياها من عسل أو سمن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يزيد ابن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. هؤلاء مشايخ البخاري واحد عن واحد. إلى قال أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا مر بعبد الله بن جعفر يسلم عليه. جعفر ترك ولدا وإلا لا من خيرة الأولاد، فاتح أفريقيا وناشر الإسلام في شمالها من أبطل الأبطال ومن ساداتهم في أفريقيا إلى الأندلس عبد الله بن جعفر. إذا لقيه ابن عمر وهو أكبر منه يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. عبد الله بن عمر منزلته عالية وإلا ما فاز بتلك الدعوة النبوية. إذا مر بعبد الله بن جعفر وهو صغير السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. الجناحان يعني اليمين والشمال. إذ استشهد رضي الله عنه في مؤتة، أول من استشهد من القادة زيد بن حارثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية جعفر فقطعت يده واحتضنها باليسرى ثم قطعت اليسرى واستشهد. فرآه الرسول في الجنة يطير مع جبريل وميكائيل بجناحيه، فلهذا لقب بذي الجناحين. قال أبو عبد الله الجناحان كل ناحيتين. ألا الآن عندي جناحان ولا هذا جناح وهذا جناح؟ ما هو شرط ريش وصوفه. أراد البخاري أن يقول هكذا، ما تقول جناحين لو جناح من الريش كالعقاب ما فيه جمل، لكن يطير بجناحيه كما تطير الملائكة في السماء. إذن عرفتم قيمة جعفر بن أبي طالب. من هو هذا؟ أليس هو أخ علي ولا لا؟ أخ علي. إذن هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. سنه أكبر من علي أو أصغر؟ أكبر بعشر سنين. أين استشهد؟ مموتة. في أي سنة؟ سنة الثامنة من الهجرة. هل ترك ولدا تفوق في البطولات والجهاد؟ نعم. ما اسم ولده؟ عبد الله. أين ظهرت مواقفه البطولية؟ في إفريقيا، في شمال إفريقيا وغرب أوروبا. عبد الله بن جعفر. والآن قال: باب ذكر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس ابن عبد المطلب ما نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمه. أليس رسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والعباس ابن من؟ ابن عبد المطلب. فالعباس عم علي، عم جعفر، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس، لفظ العباس مأخوذ من العبوسة، والعباس هو الأسد، فالعباس هو الأسد. هذا العباس متى دخل في الإسلام؟ عام الفتح، تأخر إسلامه، وحضر في بدر وفودية بأموال، وأسلم، ومع هذا كان يدافع عن الرسول ولا يرضى أبدا لقريش أو هاشمين يقول في كلمة، ولكن أخر الله إسلامه لأمر فأسلم عام الفتح أو قبله بقليل. عام الفتح كان سنة ماذا؟ 8. قال: باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمام بن عبد الله بن أنس، عن أنس رضي الله عنه. من أنس هذا؟ ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر وفي خلافة عمر، كانوا يقول إذا قحطوا. ما معنى قحطوا؟ أصابهم القحط، والقحط الجذب وقلة المطر، ويتبع ذلك الجفاف ويبوس حتى انقطاع اللبن والحليب. إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، استسقى أي طلب السقيا بواسطة من؟ بواسطة العباس، بأن يصلي بالناس ويدعو لهم فيستجيب الله عز وجل. كان يقول كان الناس إذا قحطوا استسقى بالعباس أي عمر، عمر على جلالته وهو أفضل من العباس، أليس بأفضل؟ لا تشك في هذا. ومع هذا من تواضعه وتطامنه والاعتراف بفضل آل البيت وميزتهم، يقول عباس أنت صلي بالناس واستسق لهم. قال: وقال كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم، أي يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت الياء وعوض عنها الميم، وهذا خاص باسم الجلالة. ولماذا عوض عن الياء الميم؟ لأن الله هكذا ضعيفة، إما الله يا الله أو اللهم، حذفت الياء لأن الله قريب، أقرب إلينا من أنفسنا، فلا يحتاج إلى أن تقول يا الله. اللهم أي يا الله، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. هذا الحديث مع آية النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذان الخبران القرآني والسني تمسك بظاهر ما أمم من القرن النبوي وهم يعتقدون أنه يجوز الاستغاثة بالرسول والتوسل به، وهو خطأ محض. أولا الآية الكريمة من سورة النساء يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسولنا فاستغفروا الله واستغفرت لهم لوجدوا الله توابا رحيما. ما سبب نزول هذه الآية؟ كان مرضى القلوب إذا كانت لهم قضية لا يرفعونها إلى الحاكم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية أن وهو كذلك أن ينصف وأن يعطي الحق والعدل، فيتحاكمون عند بعض علماء اليهود. انتبهتم؟ وهذه زل من أفظع الزلل وأكبرها، تترك كتاب الله وسنة الرسول وتتحاكم إلى قانون اليهود والنصارى، زلة عظيمة. وتورط فيها العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، يتقاضون يتحاكمون بالقوانين الكافرة ولا يتحاكمون إلى قال الله قال رسوله. فهمتم هذا ولا لا؟ يجب أن تكون المحاكم في العالم الإسلامي كل محكمة عليها قضاة قرآنيون علماء بالكتاب والسنة. ما نطبق نفايات الأحكام من بريطانيا وفرنسا ومن إليهم. وقلت كثيرا ما قلنا وبكينا: يا أهل المدينة، إذا اختلف أنت وأخوك ما تتحاكموا إلى المحكمة التي تحكم بغير ما أنزل الله. أنت وإياه في المسجد انظر إلى طالب علم واطرح قضيتك بينه وبينه، يبين لكم الحق وتخرجون من المسجد وأنتم فرحون. كيف تتحاكمون بقوانين ليست إسلامية؟ ونقول أيضا للمحامين: لا يجوز أبدا أن تحاموا بالباطل. إذا جاءك من يريد أن تحامي عنه انظر إلى قضيته، فإذا وجدتها قضية حق وأنه مظلوم تنوي دفع الظلم عن أخيك وحامي وخلصه، وإن وجدتها لا حق له فيها حراما تسجلها وتأخذ مقابل ذلك. بهذا تخرج من فتنة أنك تتحاكم بغير الكتاب والسنة. ولا نطيل، فلما أصبح بعض المرضى والضعاف يتركون رسول الله الحاكم العام ويتحاكمون عند فلان اليهودي من أجل أن يحكم لهم بالباطل، نزلت فيهم هذه الآية الكريمة من سورة النساء المدنية، واسمعوها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. كيف ظلموا أنفسهم؟ بترك التقاضي والتحاكم عند رسول الله ويتحاكمون عند اليهود فلان، هذا ظلم للنفس ولا لا؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك مذعنين مطأطئ الرؤوس منهزمين، ثم إذا وصلوا إليك في بيتك أو في مسجدك فاستغفروا الله أولا، اعترفوا بذنوبهم بقبح جريمتهم وأعلنوا عن ذلك بالاستغفار أولا من الله، أن يطلبوا من الله المغفرة. وهذا ما يكفي، ثالثا يستغفر لهم الرسول، فإذا جاءوا للرسول أولا مذعنين مطاطئ الرؤوس منهزمين، ثانيا استغفروا الله بصدق، ثالثا استغفر لهم الرسول لأنه صاحب حق، حينئذ يجدون الله غفورا رحيما. أما إذا لم يأتوا إلى رسول الله واستغفر وتاب ما تقبل لهم توبة. ثانيا أن يأتوا إلى الرسول ويستغفرون الله عز وجل. ثالثا أن يستغفر الرسول لهم لأن الحق حقه هو الحاكم، وتجاهلوه ولم يعترفوا بمنصبه وتحاكموا عند أعدائه. بهذه الثلاثة يغفر لهم وعد الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم عند غير رسولنا جاءوك يا رسول الله واستغفروا الله واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله توابا رحيما. فجاء التائهون والضلال والمغرضون وقالوا أيما مسلم يجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلو هذه الآية ويقول الرسول ويستغفر له قل يا رسول الله استغفر لي يغفر الله له. عرفتم هذه؟ هل الرسول موجود حي في حجرته يستغفر لهم أم هذه انقطعت بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذه الآية تدل دلالة قطعية أن الذي ارتكب تلك الجريمة لا يغفر له إلا إذا جاء إلى رسول الله وهو في بيته أو مسجده مستغفرا نادما واستغفر له الرسول، وإلا لم تقبل له توبة. لو كان هذا كما يقولون إذا كل من يذنب في الشرق والغرب لا تقبل له توبة إلا إذا جاء إلى الرسول واستغفر له الرسول وبذلك يغفر له. وهذا معقول؟ هذا كل من يذنب ذنبا لا يغفر له أبدا إلا إذا جاء إلى رسول الله واستغفر له الرسول. ومعنى هذا أصبحت الأمة كلها في الهاوية، من يستطيع يأتي من الأندلس ليستغفر له الرسول، أو يأتي من اليمن أو يأتي من الشام ليستغفر، وتوبته موقوفة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أولا فاستغفروا الله ثانيا واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيما. والشاهد عندنا ما زال أهل الغفلة إلى الآن يأتون إلى الحجرة الشريفة ويسلمون على رسول الله ويقرؤون هذه الآية ويقولون استغفر لنا يا رسول الله. أين عقولهم؟ الرسول عند ربه في دار السلام مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأتي إلى قبره الشريف وتقول استغفر لي، تدعوه مع الله يا رسول استغفر لي مستشهدا بهذه الآية. وسبب هذا أمران: الجهل والعناد والاستغلال لعوام المسلمين ليضللوهم. فهمتم هذه ولا لا؟ إذا أذنبت في الشرق في الغرب ما عليك إلا أن تستغفر ربك وتطرح بين يديه بعد أن تقلع عن معصيتك وتندم عنها يغفر لك، لأنه لا بد وأن تأتي إلى قبر رسول الله وتقول استغفر لي ويستغفر لك رسول الله وبعد ذلك يغفر لك. لا، هذا والله ما كان ولن يكون. من أتى القبر الشريف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامه يبلغه ويرد عليه السلام وهو في الملكوت الأعلى. أما أن يقول استغفر لي مد يدك يا رسول الله أنا في حاجة إلى كذا اسأل الله لي كذا وكذا، هذا والله لمن الدعاء المحرم الذي هو الشرك بالله عز وجل، وهو من عمل أهل الجهل. إذ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى بعد موته الصراع الذي دار مع عثمان، أين أصحاب الرسول؟ ما جاءوا قالوا يا رسول الله أنهي هذه المشكلة؟ ولكن كما قلت الجهل، ثم توجد جماعات تتعمد الباطل لفوائد ومصالح مادية. فهذا العباس سيد الناس رضي الله تعالى عنه عمر على جلالته لما يقحط أهل المدينة ومن حواليها يقولون استسق لنا، فيرى من باب التواضع وأن العباس عم سيد الناس وأنه أكبر منه سنا وأنه هو الذي يصلي ويستسقي بالناس صلاة الاستسقاء، يؤم الناس وهم يدعو بهم. إذن فإذا فعلوا ذلك استجاب الله لهم وسقاهم. الآن الضلال والجهال كذا يستسقون هكذا ثبات، ويقولون ها عمر استسقى بالعباس. لو كان الاستسقاء بالميت حق ويجوز، لماذا ما استسقى عمر برسول الله؟ ما يعرف أن الرسول حي عند ربه وهو سيد الشهداء وإمامهم، لماذا يقول يا العباس استسقي بنا؟ فلهذا معاشر المستمعين والمستمعات احذروا أن تعطي وجهك وقلبك لغير الله طالبا حاجة من حاجاتك، فإنه لا يسمع دعاك ولا يأخذ بيدك إلا الله. وإن أردت أن تغضب الله عنك فتلتفت إلى غيره تستغيث به، فأعوذ بالله أن تقف هذا الموقف. إذ تستغيثون ربكم، بل هذه الكلمة ما قبلها الرسول في حياته، في الروضة في أيام الهجرة الأولى كان بعض المنافقين يضغطون على الأصحاب مهاجرين وفقراء، فهم حول الروضة يتكلموا قالوا هيا نستغيث برسول الله من هذا اللعين هذا، يعني نقول الرسول خلصنا من هذا. فسمعهم يتكلمون وفي الحجرة ستارة، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، والله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما الاستغاثة بالنبي وفاطمة والحسين وعبد القادر والبدوي وسيد فلان وفلان، والله لا تصح، والله إنها لشرك وحرام ولا يجوز للمؤمن أن يفعلها. كيف ينسى الله القائل ادعوني أستجب لكم؟ ثم لطيفة أخرى، لما تقف تصلي أنت واقف بين يدي من؟ أسألك بالله، بين يدي الله ولا لا؟ لما تفرق من صلاة الركعتين وتجلس بين يدي الله تقول التحيات لله والصلوات الطيبات ولله، ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هل هو بين يديك؟ الجواب ما هو بين يدي، هو في الملكوت الأعلى، والكلمة والله لتبلغه ويسمعها. ولن يكفيكم اللاسلكي، أنت في بيتك تتكلم مع إنسان في اليابان صح ولا لا؟ بالهواء ولا لا؟ من خلق الهواء والأثير؟ والرسول هو الذي علمنا هذا. إذا جلست بين يدي ربك أنت بين يدي الله، فإذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله والله بلغته، وقال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. واعلموا أنه لما قبض صلى الله عليه وسلم وتوفي، بعض الصحابة قالوا ما نقول السلام عليك أيها النبي، نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ قال لما كان بين أيدينا نواجهه بالخطاب ونقول السلام عليك أيها النبي. أما اليوم الرسول مات، فقال لهم بعض الأصحاب كأبي بكر اسكتوا، لقد أمرنا الرسول أن نقول هذا، يجب أن تقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومضت القرون متتالية والمؤمنون يقولونها، والآن أصبحنا موقنين لأننا نتكلم مع الشرق والغرب بلا خيط في الهواء، عرفتم؟ فقولك فقط أن تكون بين يدي الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تبلغه صلاتك وسلامك عليه. أين وصلنا؟ نعم، قال: إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال في استسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا. كيف يتوسلون إلى الله بالنبي؟ يقول: استسق لنا، ادعو الله لنا، ذي وسيلة وإلا لا؟ يا رسول الله صل بالناس وادعو لهم. وإنا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نتوسل إليك الآن بمن؟ بعم نبينا العباس، وهو ميت ولا وهو حي؟ كيف يستسقي لهم؟ يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله لهم: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. فالآن في أية قرية ننظر، إذا وجدنا شريفا من أشرف من آل البيت ومن أطهرنا وأصلحنا، والله ينبغي أن نقول: يا فلان أنت صل بنا للاستسقاء، ولو كان الإمام موجود نتركه هو يوافق أيضا. بل نرى وليا من أولياء الله الصالحين في المدينة في القرية نقول: نستسقي بفلان، دعاه ما يرد، وجربنا هذا، يا فلان استسقي بنا، وجاز لنا وتوسلنا إلى الله به لعلمنا بشرفه ومكانته إلى يوم القيامة هذا. أما أن نتوسل بميت ونستغيث به: يا عبد القادر اسقنا واستسقي لنا، هذا شرك وحرام ولا يصح أبدا. والله تعالى أسأل أن يثبتنا وأن يفقهنا في دينه، وصل اللهم